بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهى بنا الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله: وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. السبب ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا، لأن الحبل ما يتوصل به إلى الماء في البئر. وكذلك سمي الطريق سببا، كما في قوله تعالى: فأتبع سببا، أي طريقا. وكذلك أسباب السماء هي أبوابه، ومنها قول فرعون كما ذكر الله سبحانه في قوله: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أي أبواب السماوات. ومنه قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو نال أسباب السماء بسلمي. يعني ومن هاب أسباب المنايا التي توصل إلى الموت، ولو نال أسباب السماء، أي أبواب السماء بسلمي. فإذا السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، ما توصلت به إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فهو وصف منضبط، أنيط به الحكم، وصف منضبط جعله الشارع مناط الحكم، كما يقول الشوكاني رحمه الله. أو نقول هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. قولنا ما يلزم من وجوده الوجود، هذا أخرج الشرط. لماذا؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فوجود الوضوء لا يلزم منه وجود الصلاة. طيب، وأخرج المانع، لماذا؟ لأنه يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض إذا وجد امتنع الصلاة، فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ لأنه قد يحدث العدم لغيره كوجود المانع. يعني السبب زوال الشمس في الظهر. طيب، زالت الشمس ولكن المرأة حائض، فحينئذ يبقى وجد العدم لغيره، لا لذاته، السبب، ليس لذات السبب نفسه. وفرقنا قبل بين السبب والعلة، في المرة الماضية تكلمنا عن الفرق بين السبب وبين العلة. من الأمور التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب، فهناك عبادات لها سبب وجود ولها شرط وجود وجوب. يعني مثلا الغسل، من الجنابة، ما سببه؟ الإنزال، أو مجاوزة الختان للختان، أو الاحتلام، أو الدخول في الإسلام على قول من يوجب الغسل على من دخل في الإسلام. طيب، ما شرط وجوبه؟ دخول الصلاة. شرط وجوبه دخول الصلاة. وعليه فهناك فرق بين سبب الوجوب وبين شرط الوجوب. وهذا مثال يكفي في بيان هذا الأمر أو هذه المسألة. طبعا قس عليه أيضا الوضوء، الوضوء سببه الحدث. طيب هو أحدث فتوضأ، أحدث فتوضأ، إن الحدث سبب لوجوب الطهارة الوضوء، لكن شرط الوجوب دخول الصلاة. الشرط للوجوب هو دخول الصلاة، وإلا قبل دخول الوقت فلا يلزمه شيء من ذلك. وكذلك كفارة الظهار، كفارة الظهار سببها التلفظ بألفاظ الظهار، نحو أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي ونحو ذلك. لكن الشرط قبل التماس، قبل الجماع، قبل الجماع. فهذه مسألة لم تذكر في المتن. المسألة الثانية هو انقسام السبب إلى عدة أقسام. السبب ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، منها أنه ينقسم إلى مقدور عليه، يعني في قدرة المكلف، وإلى غير مقدور عليه، يعني ليس في قدرة المكلف، ليس في قدرة المكلف. فالذي ليس في قدرة المكلف زي زوال الشمس، زوال الشمس هذا ليس في قدرة المكلف، لكن الذي في قدرة المكلف ملك النصاب، ملك النصاب، فهذا في قدرته. وهذا ينقسم إلى قسمين، إلى مشروع وممنوع، مشروع وممنوع. فالمشروع مثل ملك النصاب ونحو ذلك، والممنوع نحو القتل، قتل سبب لحد السرقة، القتل سبب لحد القتل، وشرب الخمر سبب لحد السكر وشرب الخمر، والزنا سبب لحد الزنا. فهذه أسباب، هي من جهة أسباب يعني حكم وضعي، ومن جهة حكم شرعي تكليفي كما مر معنا قبل، تكليفي لأن هذا من المحرمات، فهي من جهة حكم تكليفي محرم، وحكم وضعي لأنه علامة أو سبب لإقامة الحد. لكن هذه تندرج تحت الأسباب الممنوعة، تحت الأسباب الممنوعة. لكن هناك أسباب مشروعة كالتي ذكرناها. كذلك هناك مسألة أخرى وهي تداخل الأسباب، تداخل الأسباب. الآن لو أن الإنسان أحدث، أخرج ريحا، ودخل الخلاء، وأكل لحم جزور، كل سبب من هذه يوجب الوضوء، كل سبب من هذه يوجب الوضوء. طيب لو فعل هذا كله هل يوجب الوضوء ثلاثا عليه، يعني توضأ مرة ثم مرة ثم مرة؟ لا، هذا يسمى تداخل الأسباب، تداخل الأسباب. وعليه فلا يوجب عليه إلا الوضوء مرة واحدة ما لم يتجدد سبب موجب للوضوء. يعني بعد ما توضأ أكل لحم جزور أو أخرج ريح أو دخل الخلاء، فحينئذ تجدد السبب، فحينئذ تجدد الحكم. وقلنا قبل أن الحكم والعلة يشتركان، ولذلك عند كثير من الأصوليين يعبرون عن العلة بالسبب والعكس. وسبق معنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكذلك مع سببه. فطالما وجد السبب أو العلة المؤثرة فحينئذ يوجد الحكم. وهذه المسألة يحتاج إليها في مسألة الغسل، في مسألة الغسل، لو تعددت أسباب الغسل حتى النوم يقولون الآن الغسل يوجبه تجاوز الختانين أو الإيلاج ويوجبه الإنزال، تمام؟ طيب، لو أنه أجنب مرة ومرة، كان رجل جامعة ثم توضأ فإنه أنشط للعود، أو لم يتوضأ ثم جامع مرة أخرى، واضح؟ أو رجل جامع ثم نام ثم قام محتلما، أو كان محتلما ثم قام فجامع فاجتمعت عليه جنابتان، فهل يلزمه غسلان؟ لا، يلزمه غسل واحد. وكذلك لو اجتمعت على المرأة الجنابة والحيض، الجنابة والحيض، لو اجتمع الجمعة مع، وهذا أيضا مع اجتماع الجمعة عند الجماهير من أهل العلم أن هذا من الأسباب التي تتداخل. ولولا أثر ابن أبي أوفى لما دخل على ابنه وقال أحدث غسلا آخر للجمعة ما كان في المسألة نزاع. وعند الجمهور يحتجون بأن ابن عمر كان يغتسل يوم الجمعة من الجنابة وللجمعة غسلا واحد، فلو صح هذا الأثر يكون قاضي في هذه المسألة، ولو لم يصح يبقى أثر ابن أبي أوفى قول صحابي لا يعلم له مخالف. وعلى كل مسألة يعني مما يسع، مما يسع، لأن من قالوا بتداخل الأسباب قالوا لو أنه أتى بالغسلين فلا حرج، يعني لا يمنعون أنه يأتي بغسل الجنابة ويأتي بغسل الجمعة، لكن يقولون ليس واجبا، يقولون ليس واجبا، وأصلا عند الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا أصلا على القاعدة تداخل الأسباب يكفي غسل واحد. نعم، يكفي غسل واحد. لا، يكون حينئذ قوله لا يعلم له مخالف فيكون حجة، فنقول حينئذ بإيجاب غسل الجمعة مع غسل الجنابة، واضح؟ هذا خلاف قول الجمهور. لو إن إنسان يوم الجمعة أجنب، أجنب سواء أجنب من احتلام أو أجنب من جماع، يعني جامع زوجته ثم أراد أن يذهب إلى الصلاة، سيغتسل غسل الجنابة لا محالة. طيب، يجب عليه غسل الجمعة؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على أنه لا يجب، الجمهور على أنه لا يجب، وفريق من أهل العلم رجحوا الإيجاب واحتجوا بأدلة إيجاب الجمعة، غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل نحو ذلك، والجمهور صرف هذه الأدلة إلى الاستحباب. هل طب معلش برضك حتة عشان المشايخ شوية، هل غسل الجمعة السنة أم فرض أم هو واجب إلزامي؟ ما هو ذا اللي احنا نتكلم عليه، يعني أنا الوقت ما لا مش متجاوز ولا احتلمت ولا تنيلت، صحيت الصبح أشطف الراجح ولا أروح مثلا متشطف بالليل كطهارة شخصية لي، أصحى الصبح ألبس وأروح الجامع عادي؟ لا، ما هو الراجح في ذلك إيجاب، يعني يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة. هنا الفرق ما بين غسل الجمعة وهل هو لو متزوج أو لا، ما لهش، لا لا لا، ليس لها علاقة بالجنابة، ليس لها علاقة بالجنابة، احنا نتكلم على غسل الجمعة من حيث غسل الجمعة، يعني أي إنسان المفروض يجي يأتي إلى الجمعة فليغتسل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، حسب ما أعتقد والله أعلم، طبعا المسألة ستجد فيها كلام لأهل العلم يعني، والجمهور من أهل العلم على أنه مستحب الأحرز يا سيدنا أنه هو المسلم، وعلى كل من احتاط لدينه فالاحتياط واجب وبه تبرأ الذمة، وليس معنى كون الشيء مستحبا أن يترك، يعني هذا مما يعاب على الكثير أنه يقول غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة مستحب فلا يغتسل، نقول لا، بل كونه حتى لو قلنا بالاستحباب فإن الإنسان يحرص عليه ويأتي به. هل مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل؟ حديث يبقى أمر قطع ما فيش أقاويل ولا علماء. ماشي عم خالد. ماشي سيدي. احنا ناخذ بكلامك إن شاء الله. ماشي تاخذ احنا اللي بناخذ بكلامك احنا بنستفيد منك. الله يرفع قدرك الله يحفظك. بس بنبسط الأمور اللي احنا مش فاهمينها يعني معلش. الله يكرمك ربنا يبارك فيك. طيب قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وأما السبب فهو ما توصلت به إلى الشيء. قال: ومنه قول زهير وهو ابن أبي سلمة الشاعر الجاهلي الحكيم، قال: من هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، ويروى أسباب المنايا ينلنه كما ذكرناه آنفا. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام يعني ولو قصد أسباب السماء يعني أبواب السماء بسلم. قال: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. إذن بعد ما نظرنا في معنى السبب عند الأصوليين سنجد أن الفقهاء إطلاقات، مع أن المفترض أن الفقهاء يتبعون الأصوليين في ذلك، ولكن لهم إطلاقات. قال الشيخ: الأول ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية. يعني الحفر مع التردية؟ إنسان حفر بئرا في الشارع، حفر بئرا أو حفرة عميقة، لو جاء إنسان وتردى فيها 222، هنا يكون هو المتسبب 23، يكون هو المتسبب في قتله. طيب لو جاء هو حفر البئر أو حفر الحفرة العميقة وجاء إنسان فألقى بآخر فيه أو ببهيمة فماتت، من القاتل؟ القاتل المباشر. لو أن إنسان ألقى بإنسان من شاهق فتلقاه آخر بحديدة أو بسيف فقتله، من القاتل؟ المباشر وليس الذي ألقى، واضح؟ وعليه فيكون هو الذي عليه الحد أو يكون عليه الضمان لو أنه قتل بهيمة. القاتل كالمباشر، ماشي، المتسبب كالمباشر، لكن يتكلمون هنا عن السبب المباشر. قال: فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي الذي ألقى بالإنسان أو البهيمة الذي هو المباشر صاحب علة. قال: وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر. الأكل هذا لفلان فأخذته أنا وأعطيته لفلان فأكله، من السبب هنا؟ هو المباشر للفعل. قال: والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. قاعدة عند الفقهاء: على من يكون الضمان؟ على من باشر الفعل، فهو السبب المباشر، هذا هو الذي يضمن. متى يترك وينتقل إلى غيره؟ لو أنه مات أو كان عليه الضمان مالا وقد أفلس، فحينئذ ينتقل إلى من؟ المتسبب، لأن المتسبب كالمباشر. قال الثاني: علة العلة، يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا، يعني تسمى سببا عند الفقهاء، وهي علة العلة. ما العلة؟ القتل. ما علة القتل؟ الرمي، سواء كان الرمي رمي سهم أو رمي رصاصة أو نحو ذلك، هذه تسمى سببا وهي علة العلة، ولن ينبني معها شيء ها هنا معنا. الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول. العلة التي تخلف شرطها هذه يسمونها سببا، وسيأتي معنا أن الحكم مجتمعا بسببه وشرطه وعدم منعه أيضا إنهم سبب، لكن هنا أيضا مما يسمى سببا العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة. معه النصاب، معه النصاب، هذا سبب لإيجاب الزكاة، لكن لا يتم السبب إلا بحولان الحول. طيب لم يحل الحول فحين يسمونه سببا، لكنه هذا السبب معه انتفاء الشرط، والحكم لا يتم إلا باجتماع الثلاث، ولا يتم الحكم حتى يجتمع حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فلا بد من سبب وشرط وارتفاع مانع، وهذا أيضا عند الفقهاء يسمونه سببا. السبب أيضا الرابع العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. قال في مراقي السعود: ومع علة ترادف السبب، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ومع بتسكين العين، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. سكون. طيب دي العلة الشرعية نفسها، طبعا الشيخ قال وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس، لكن هنا نقول هو المراد اجتماع السبب والشر وارتفاع المانع، وهذا ما يتم به مجتمعا الحكم. يعني الآن السبب غروب الشمس، سبب للمغرب، الشرط الوضوء، المانع الحيض، المانع الحيض. طيب وجد السبب غروب الشمس، ووجد الشرط الوضوء، طيب ووجد المانع الحيض، لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها الصلاة، واضح؟ طيب السبب رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، المانع الحيض، لا يجب عليها الصوم، وطبعا يجب عليها أن تقضي في عدة من أيام أخرى. طيب دخل وقت الصلاة وهي متوضئة غير حائض، هنا العلة الشرعية، وهنا يجب في حقها الصلاة، فإن لم تصلي تأثم. وكذلك الصيام لو دخل الشهر وهي ليس عندها مانع، وكذلك من بلغ ماله كان مالا زكويا ومعه النصاب وحال الحول، يبقى النصاب سبب، حولان الحول شرط، وليس هناك مانع، ليس هناك مانع، وهو الدين، حينئذ تجب الزكاة. طيب لم يحل الحول لا تجب عليه الزكاة. طيب حال الحول ولكن عنده دين، حينئذ لا تجب في حقه الزكاة، لا تجب في حقه الزكاة. ده سيأتي في الحديث عن القياس. فنعود فنقول السبب ما يتوصل به إلى الشيء في اللغة، السبب ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وهو الحبل. وكذلك فأتبع سببا الطريق، لأنه يتوصل به إلى الغاية المرادة وإلى المقصود، ومنه أسباب السماء، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي، يعني أبواب السماء. طيب لكن عند الأصوليين هو وصف منضبط علق الشارع أو دعا له الشارع مناطا للحكم. يعني مناطا علق الشارع عليه الحكم، إذا وجد وجد الحكم، زالت الشمس وجبت الظهر، غربت الشمس وجب المغرب. ولذلك قال هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجد وجد الحكم يعني لذاته، وإذا عدم عدم الحكم يعني لذاته. الآن رؤية هلال رمضان ده سبب لصيام الشهر، سبب لصيام الشهر، هذا سبب لذاته، لكن لابد معه ارتفاع المانع عليكم السلام ورحمة الله، كحيض المرأة أو الرخصة كسفر المسافر أو مرض المريض. فإذا لم يكن هناك مانع هنا حينئذ تعلق الحكم ووجب الحكم وهو الصيام. وكذلك قص عليه لو أنه ملك نصاب المال، هذا سبب، وليس عليه دين فالمانع مرتفع، وحال الحول جاء الشرط فيزكي ماله. وكذلك ما قلناه في الصلاة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.